بيان سخافة عقل فرعون لما قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، مع أن الناس يعلمون يقينا أن موسى عليه السلام ما كان يعرف السحرة هؤلاء ولا التقى بهم. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. حتى هم انظر سخافة عقول السحرة، انظر أنهم أيضا ما عندهم قدرة على قلب الأشياء إلى أعيان حقيقية. لو كانوا فعلا يستطيعون أن يقلبوا الليل نهارا والنهار ليلا والبعرة ذهبا لم يحتاج أن يطلبوا أجرا من فرعون، كان يسحرون فرعون ويأخذون جميع ما عندهم من الذهب ويقلبون، لكن هم أصلا هم أعجز وأدل من ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الكهان قال إنهم ليسوا بشيء، ليسوا بشيء. هنا فرعون وعدهم ومناهم أنه يعطيهم ما أرادوا من أجر وأنه سيقربهم ويعلي منزلتهم عنده، والخلق كلهم عارفون بأن فرعون كان عبدا ذليلا مهانا محتقرا عاجزا، وإلا أصلا لما استعان بالسحرة، ألم يدع أنه هو ربهم؟ الرب ما يستعين بأحد، ما يحتاج أن يجلب أناس متفننين من السحر ويعدهم ويرتب لهم جوائز ويقربهم، الرب ما يحتاج لهذا الشيء أبدا. فكل الناس يعرفون أن فرعون أنه، لكن سبحان الله شوف العقول كيف. فاستخف قومه فأطاعوه، لا تغيب عن بالكم هذه الآية العظيمة، إنهم كانوا قوما فاسقين. العقول إذا مسخت ما صار الإنسان يفكر بعقله، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون يتفكرون. أما أشباه البهائم الذين رضوا لأنفسهم بالذلة والهوان فهؤلاء لا حيلة فيهم. إذن وعدهم ومناهم وأنه سيعطيهم وسيفعل، قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. وفي آية أخرى أن موسى أنهم هم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. والحمد لله أن الله وفق موسى أنه يجعلهم هم الذين يبدأون حتى يرى الناس كيف سحرهم العظيم، كما قال وجاءوا بسحر عظيم يبهر العقول. ففعلا ألقوا حبالهم وعصيهم و سحروا أعين الناس كما قال الله في سورة الأعراف واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هنا جاء دور موسى فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، ألقى موسى عصاه فإذا هي حية تسعى وتلقف ما يأفكون، ألقى موسى عصاه فتحولت حية فأكلت سحرهم كله، أكلت الحبال والعصي، وخاف الناس وفزعوا، هم هربوا خشوا أن تأكلهم. تلقف ما يأفكون، تأكل ما يأفكون يعني ما يلقونه ويوهمون أنه حقه باطل. فهنا كما قال الله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، وهنا قال فألقي السحرة ساجدين. لماذا ألقوا ساجدين؟ لأنهم رأوا الحق. ألقي السحرة ساجدين، الآية في الأعراف نفس اللي في الشعراء، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، لا رب فرعون، لا فرعون الذي يدعي، تحولوا من التحدي السافر لموسى إلى التسليم المطلق الذي لا الذي يجدون برهانه في أنفسهم، عين يقين شيء يشاهدونه بأعينهم. وهذا دليل على أن الحق بهرهم واضطرهم أن يسجدوا، بحيث أن الواحد منهم ما تمالك نفسه أن يقع ساجدا لله سبحانه وتعالى مباشرة. وهكذا الإيمان إذا وقر في القلب، إذا وقر الإيمان في القلب وعاين العاقل الإنسان اللي المبصر عظيم قدرة الله ما يتمالك نفسه أن يستسلم لرب العالمين. ولكن الطواغيت المتجبرين كفرعون ومن سلك سبيله لا يدركون كيف يشرق الإيمان في القلوب، ولا كيف تخالط بشاشة الإيمان القلوب، فهم لطول ما استعبدوا الناس يحسبون أنهم كما ملكوا أجسادهم يملكون، يتوقعون أنهم كما ملكوا أجساد الناس أنهم يملكون أيضا قلوبهم، وجهلوا أن القلوب بيد علام الغيوب. قال لهم فرعون متهددا لهم على الإيمان: آمنتم به قبل أن آذن لكم، آمنتم، وهنا في الأعراف آمنتم به قبل أن آذن لكم، وهنا قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. كبيرهم الذي علمهم السحر، أصلا موسى ما يعرفهم كما سبق آنفا، ولا التقى بهم ولا بينه وبينهم ترتيب. ومن الجماعة، موسى ولا فرعون؟ أنت يا فرعون أنت اللي جمعتهم، أرسلت في المدائن أناس يجمعونهم ويحشرون الناس، فكيف تقول كبيركم الذي علمكم السحر؟ ولكن كان الخبيث حاكما مستبدا على الأديان والأقوال، وقد تقرر عنده وعندهم أن قوله مطاع وأمره نافذ، ولهذا بدأ يهدد، ولهذا قال: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين، وفي سورة طه: لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الإيمان ليس شيئا يباع ويشترى، الإيمان كما قال الحسن البصري قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. إذا وقر في القلب يفعل الأعاجيب. الإيمان هو الذي جعل عمير بن الحمام رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال يا رسول الله وكان بيده تمرات، قال: يا رسول الله ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ قال: نعم. فألقى التمرات وقال: والله لئن بقيت حتى أكل تمراتي إنها لحياة طويلة. هذا الإيمان، الإيمان يفعل الأفاعيل في القلوب. ثم لكن هذا من تمويه فرعون ليريهم أنهم ما غلبوا ولا انقطعت حجتهم، فقال: إن موسى كبيركم الذي علمكم السحر فتواطأتم أنتم وإياه على أن تنغلبوا له تنهزموا، وهذا يعلم هو قاتله الله أنه كذب، لكن إنه الإيمان. دعوة موسى يدعو إلى ماذا؟ إلى توحيد رب العالمين، وفرعون يدعو إلى تعظيم نفسه أنه رب الناس. فهذه واضح أن هذه الدعوة هي التي تزعج وتخيف، أنه لا بقاء ولا قرار لحكم الطواغيت مع رب العالمين جل وعلا، لأنهم يحاولون أن ينازعوا الرب جل وعلا، وهم هؤلاء الطواغيت يقوم ملكهم على ماذا؟ على تنحية ربوبية الله سبحانه وتعالى، تنحية شريعة الله، وإقامة أنفسهم أربابا من دون الله، يشرعون للناس ما يشاءون ويعبدون الناس لما يشرعون، وهذان منهجان لا يلتقيان. إما أن يكون الإنسان عبدا لرب العالمين أو يكون عبدا للعبيد، وهؤلاء العبيد، هؤلاء الطواغيت، هم عبيد لشهواتهم وعبيد للشيطان. قالوا: لا ضير، لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. يعني نحن لا يهمنا أن تفعل هذا بنا، لا يضرنا، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. فهم يقول: نحن نطمع أن الله جل وعلا يغفر لنا ذنوبنا. وفي آية أخرى: وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ويحتمل أن فرعون فعل بهم ما توعدهم به، لأنه قادر أن يفعل بهم هذا، ويحتمل أن الله منعه منهم والقرآن في القرآن ما في تصريح أنه فعل بهم هذا أو لم يفعل، لكن جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فعل بهم ذلك، حيث قال إنهم كانوا في أول النهار كفار فجرة ثم أصبحوا شهداء بررة. ثم لم يزل فرعون وقومه مستمرين على كفرهم، يأتيهم موسى بالآيات والبينات، وكلما جاءتهم آية وبلغت منهم كل مبلغ وعدوا موسى وعاهدوه أن يؤمنوا، كما قال الله وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. فلما يأس موسى عليه السلام من إيمانهم وحقت عليهم كلمة العذاب وآن لبني إسرائيل أن ينجيهم الله جل وعلا من أسرهم ويمكن لهم في الأرض، أوحى الله جل وعلا إلى موسى عليه الصلاة والسلام أن أسر بعبادي، أي اخرج ببني إسرائيل كلهم، أخرجهم من مصر متوجه إلى فلسطين، أخرجهم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، وفي طه وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون، وهنا إنكم متبعون يعني سيتبعكم فرعون وجنوده، ووقع كما أخبر، فإنهم لما أصبحوا إذا بنو إسرائيل قد سروا كلهم مع موسى عليه السلام. قول أسر بعبادي متى هذا؟ ليل ولا نهار؟ ليل، أي نعم في الليل. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، أرسل يجمعون الناس ليوقع ببني إسرائيل، وقال مشجعا لقومه إن هؤلاء أي بني إسرائيل لشرذمة قليلون. إذا صاروا شرذمة قليلين لماذا تجمع الناس؟ لماذا ما تقضي عليهم أنت واللي معك؟ وإنهم لنا لغائظون، فلا بد أن ننفض غيظنا في هؤلاء العبيد الذين أبقوا منا وفروا، لا بد أن ننفذ الغيظ فيهم. وإنهم لنا لغائظون، فعلا هم غاضوا فرعون وقومه. وإنا لجميع حاذرون، أي الحذر على الجميع منهم، وهم أعداء للجميع، أعداء للجميع، وهم أعداء في الواقع لفرعون، لأنهم سيزيلون مكانته، سيسحقون سحق، ويوهم أنه عدو لهم، عدو لي وعدو لكم أنتم أيضا. وإنا لجميع حاذرون، وفي قراءة سبعية وإنا لجميع حذرون، وهما لغتان حذرون وحاذرون. فخرج فرعون وجنوده في جيش عظيم ونفير عام، لم يتخلف منهم رجل واحد، لحكمة يعلمها الحكيم العليم سبحانه وتعالى، ما تخلف منهم إلا أهل الأعذار الذين منعهم العجز. قال الله جل وعلا فأخرجناهم من جنات وعيون، بساتين مصر وجناتها الفائقة وعيونها المتدفقة، وهذه الزروع التي ملأت أراضيهم وعمرت بها حاضرتهم وبواديهم، خرجوا منها، وكنوز ومقام كريم يعجب الناظرين ويلهي المتأملين. تمتعوا بهذا دهرا طويلا وقضوا لذتهم وشهوتهم التي كتب الله لهم عمرا مديدا في هذه الأماكن وهذه البساتين وهذه الجنات والعيون، لكنهم قضوها على كفر وفساد وظلم لأنفسهم أولا، وظلم لأنفسهم أولا، وظلم لبني إسرائيل ثانيا، وعاقبة الظلم وخيمة. ولهذا في آخر سورة الشعراء وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. هذه البساتين والعيون الجارية والزروع والمقام الكريم أورثها الله لبني إسرائيل الذين كانوا قبل ذلك عبيدا لفرعون والأقباط. أي كانوا متجهين إلى جهة فلسطين، لكن الآن خلاص انتفى المحذور، انتفى المحذور، فرجعوا مرة أخرى إلى مصر كما قال في سورة الأعراف: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، ما كانوا يبنون من العمارات كلها دمرها الله أهلكها. كذلك وورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين، يعني في وقت، يعني اتبع فرعون وقومه موسى وقومه وقت شروق الشمس وساروا خلفهم على غيظ وحنق قادرين، فلما تراءى الجمعان رأى كل منهما صاحبه، قال أصحاب موسى شاكين لموسى وحزنين: يا موسى إنا لمدركون، وذلك أن موسى انتهى ببني إسرائيل إلى سيف البحر، ما أمامهم شيء إلا البحر أمامهم وفرعون وجنده خلفهم، قالوا يا موسى إنا لمدركون. فقال موسى عليه الصلاة والسلام مقولة الواثق بوعد ربه المتوكل على ربه، قال: كلا، وهي حرف ابطال، يعني ليس الأمر كما ذكرتم إن مدركون، لسنا كذلك، كلا إن معي ربي سيهدين سيدلني لما فيه نجاتي ونجاتكم أيضا، كلا، من قال لكم إن مدركون؟ قال الله: فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، البحر خلق من خلق الله، ضربه موسى ضربة واحدة لا إله إلا الله فانفلق هذا الماء، هذا الماء، هذا البحر بقدرة الله أصبح 12 طريقا، كما قال الله: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. 12 طريق على عدد قبائل بني إسرائيل يمشون في أرض واضحة بينة جافة يابسة، فكان الماء بقدرة الله بين هذه الطرق 12 كالجبال، قائم واقف الماء بقدرة الله القوي العزيز، إنما أمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون. 12 طريق كل طريق بينهما الماء واقف، بحيث أنه كل مجموعة تمشي بطريق ما تخاف على المجموعة الثانية، تراه من خلال الماء الشفاف، كل طريق وكل جماعة يمشون مع طريق يرون أهل الطريق الثاني وهم يعبرون البحر الأحمر، هذا بحر القلزم. فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل، فدخل موسى وقومه، قال الله: أزلفنا ثم الآخرين في ذلك المكان، ثم تدل على المكان، يعني فرعون وقومه قربناهم وأدخلناهم في ذلك الطريق اليبس الذي سلكه موسى وقومه، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. لما استكمل موسى عليه السلام وقومه خارجين لم يتخلف منهم أحد، واستكمل فرعون وقومه داخلين انطبق البحر عليهم، فأهلك الله جل وعلا القوم الظالمين، هلكوا عن آخرهم. وهنا قال الله سبحانه وتعالى: ثم أغرقنا الآخرين. فرعون لما أدركه الغرق ماذا قال؟ فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إن في ذلك، في هذه القصة وما فيها من العجائب والنصرة والتأييد لعباد الله المؤمنين لآية، لدلالة وحجة قاطعة وحكمة بالغة على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده ونصره لجنده وأوليائه، وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، فهو العزيز جل وعلا الذي أخذ فرعون، الرحيم الذي رحم موسى ومن معه. إن ربك لهو العزيز، له عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. الرحيم له صفة الرحمة جل وعلا، رحمته وسعت كل شيء كما قال ورحمتي وسعت كل شيء. والرحمة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، صفة من الصفات الفعلية يثبتها على السنة والجماعة على الوجه اللائق بجلاله وعظمته كبقية الصفات. والقول في الصفات كالقول في الذات، فأهل السنة والجماعة منهجهم أهل الحق واضح في أسماء الله وصفاته، يثبتونها على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تفضل ابدأ قصة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. الحين هذا الدرس الثاني وبعده 10 دقائق، يعني نقف الآن. طيب خلاص لن نقف أخت هذا 10 دقائق حتى تأخذون راحتكم، ثم نستأنف إن شاء الله الدرس الثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. هذا هو المجلس الثالث في تفسير سورة الشعراء. يبتدئ بقصة الخليل عليه الصلاة والسلام فيقول الله للنبي محمد عليه الصلاة والسلام: واتل عليهم، يعني اقرأ يا محمد على قومك نبأ الخليل وخبره الجليل الذي هو من أعجب أنبائه الكثيرة عليه الصلاة والسلام وأفضل أخباره، لأنه تضمن لرسالته ودعوته لقومه ومحاجته لهم وإبطال ما هم عليه من الشرك. ولذلك قيده بالظرف فقال: إذ. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال. والخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو إمام الأنبياء، جعل الله عز وجل في ذريته النبوة والكتاب، فما بعث الله بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبيا إلا وهو من ذريته. ولقد تكرر في القرآن ثناء الله على الخليل عليه الصلاة والسلام، حتى كاد القرآن أن يكون ثناء عليه. فأثنى الله عليه في معظم سور القرآن، وقال الله: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال: وإبراهيم الذي وفى، وقال: إذ قال له ربه أسلم قال: أسلمت لرب العالمين. لأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ليس له من نفسه شيء، حقق عبودية الله تبارك وتعالى، حتى إنه في سبيل الله وفي هذا السبيل جعل ماله للضيفان، وعرض جسده للنيران، وقدم ولده للقربان، فاستحق أن يكون خليل الرحمن. ولهذا قال الله للنبي محمد عليه الصلاة والسلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال لأبيه آزر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. والقرآن يفسر بعضه بعضا. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قال لأبيه وقوم: ما تعبدون؟ يعني أي شيء تعبدون؟ وهو عليه الصلاة والسلام يعلم أنهم يعبدون الأصنام، لكنه أراد أن يلزمهم الحجة، أراد أن يلزمهم الحجة، وأراد أن يبين لهم أن ما يعبدونه ليس من استحقاق العبادة في شيء، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قالوا متبجحين بعبادتها، قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، نعبد أصناما ننحتها ونعملها بأيدينا فنظل لها عاكفين، أي مقيمين على عبادتها في كثير من أوقاتنا. وقال بعض أهل العلم إنما قال فنظل لأنهم كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل، يقال ظل يفعل كذا إذا فعل بالنهار. طيب والليل وش يقال؟ نعم، بات يفعله سنت. وهذا من بلاغة القرآن، قال إنما قال فنظل لأنهم كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل، يقال ظل يفعل كذا طول نهاره، يعني ظل يفعل كذا إذا فعله بالنهار، والليل قال بات يفعل كذا. قال لهم إبراهيم عليه السلام مبينا عدم استحقاقها للعبادة: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ هل يسمعونكم إذ تدعون؟ يعني هل هذه الأصنام تسمع دعاءكم؟ هل يستطيعون تفريج كروبكم؟ هل يزيلون عنكم كل مكروه؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ فأقروا أن ذلك كله غير موجود في معبوداتهم، وأن لا تستطيع أن تفعل شيئا من ذلك، وإنما عبدوها لشيء واحد، وجدوا آباءهم على عبادتها، وجدوا آباءهم على عبادتها، فهم على آثارهم يهرعون. ولهذا لما كسرها الخليل عليه الصلاة والسلام كما في سورة الأنبياء قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. أجابوه بالتقليد البحت بغير حجة ولا برهان، ومعلوم أن التقليد ليس بحجة. قال لهم الخليل عليه الصلاة والسلام في سورة الأنبياء لما أجابوا بالتقليد، بماذا رد عليهم الخليل عليه السلام لما قالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون؟ قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. تحتجون علي بفعل الآباء، أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. يعني احتجوا بشيء ليس بحجة، فالتقليد لا يعتبر حجة. حتى قال أهل العلم أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، مقلد ليس معدودا من أهل العلم، ما له نظر في الأدلة وتمييز ومعرفة من صحيحها من سقيمها. وقول الغير يحتج له أو يحتج به، يحتج به ولا يحتج له؟ لا يحتج به، إنما يحتج له، يطلب الدليل له. فهؤلاء ما عندهم دليل، قال: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال إبراهيم: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال. وهنا قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ولعل قول إبراهيم هذا كان في أول الدعوة قبل أن يعزم على تحطيمها، فأظهر هنا قلة اكتراثه بهذه الأصنام، قال: إنهم عدو لي فقط، لأنه أيقن بأن سلامته بعد ذلك تدل على أن الأصنام لا تضر بأدنى ضرر، وإلا لضرته، لأنه بيّن أنه عدو لها. فلعل إبراهيم عليه السلام جاءهم على مراحل. أول ما بدأ قال: هذه الأصنام عدو لي، أنا بيّنت أنها عدو لي، خلوها تضر، ما ضرته. والأصنام ما له إدراك حتى توصف بالعداوة، فكيف قال إبراهيم: فإنهم عدو لي؟ هذا من قبيل التشبيه البليغ، أي هم كالعدو لي في أني أبغضهم وأضرهم، أفعل بهم المكروه، ما يستطيعون يدفعون أنفسهم شيئا إلا رب العالمين. هذا استثناء منقطع، إلا بمعنى لكن، أي لكن رب العالمين جل جلاله ليس كذلك، بل هو ولي في الدنيا والآخرة. الذي خلقني فهو يهدين، هو المتفرد بنعمة الخلق ونعمة الهداية إلى مصالح الدنيا والآخرة. وقد وصف الخليل عليه الصلاة والسلام ربه بما يستحق العبادة لأجله، فإن الخلق والهداية والرزق بيده جل وعلا، ويدل على ذلك قوله: والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا تخصيص لبعض الضروريات، فالله جل وعلا هو وحده المنفرد بذلك، فيجب أن يفرد بالعبادة والطاعة، وتترك عبادة هذه الأصنام التي لا تخلق ولا تهدي ولا تمرض ولا تشفي ولا تطعم ولا تسقي ولا تميت ولا تحي ولا تنفع عابديها بكشف كرب ولا مغفرة ذنب. ولا شك أن دفع المرض والشفاء من المرض بعد نزوله والإماتة والإحياء ومغفرة الذنوب نعم يجب على العبد أن يشكرها. وأعظم الشكر وأساس الشكر وأكبر الشكر أن يفرد الله جل وعلا بالعبادة وحده دون سواه. لماذا أسند إبراهيم المرض إلى نفسه دون غيره من الأفعال المذكورة؟ لماذا قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت؟ ما قال والذي يمرضني؟ أحسنت، نعم، فعل هذا رعاية للأدب مع الرب جل وعلا. وإلا فإن المرض وغير المرض كله من الله، كله بيد الله، لكن فعل هذا رعاية للأدب مع الله سبحانه وتعالى، كقوله جل وعلا عن الجن أنهم قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وقول إبراهيم والذي يميتني ثم يحيين مراد به أنه البعث، وحذفت الياء من هذه الأفعال لكونها رؤوس الآية حتى تتوافق رؤوس الآية. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أطلق على رجاء المغفرة لفظ الطمع تواضعا لله وهضما لنفسه ومباعدة لها من هاجس استحقاق المغفرة. لماذا طمع بذلك؟ لأن الله وعده. والمغفرة ما هي؟ العفو عن الخطايا. لماذا قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، يوم القيامة يعني؟ لأنه اليوم الذي يظهر فيه أثر العفو، وهو يوم الجزاء للعباد بأعمالهم. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، فلا يقدر على غفران الذنوب في الدنيا والآخرة إلا هو، كما قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ فقال لا يا عائشة، لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. بن جدعان هذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل كان مؤذيا في قريش، ما يمكن يقابله أحد إلا يؤذيه، يضرب هذا ويقتل هذا ويسوي مشاكل مع فلان. يوم من الأيام ساق قصة الحافظ بن كثير في البداية والنهاية، يوم من الأيام ذهب إلى يأس من الحياة من كثرة مشاكله مع الناس، طلع من مكة حائرا بائرا يائسا زاهكث النفس من كل شيء، ودخل وجد جبل ورأى في المغارة ثعبان عظيم، أمر يدخل يبي يغامر مع الثعبان، قال أما أقتله كعادتي في الأذى ولا يقتل أنه استريح من الناس يستريحون منه. يقول يهجم على الثعبان، ما يتحرك الثعبان، ويناظر يلمس ولا ثعبان من ذهب، ثعبان من ذهب، ويأخذ الذهب وينظر له في المغارة ذهب أكثر من الذهب اللي برا خارج، ويأخذ الذهب هذا ويشتري قطعان من الإبل ويأتي لقريش ويصلهم ويبدأ يطعم الناس ويصير له مكانة عظيمة، حتى إنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أبي جهل لما قتل قال إني تدافعت أنا وياه على جفنة ابن جدعان، فدفعته فوقع على حجر، أي دفع النبي عليه الصلاة والسلام دفع أبو جهل، ففي أثر في ركبة من هذا، فكان يطعم الناس وتبدلت حاله بعد البغض والشقاء إلى أن صار محبوبا عند قريش لإطعامه وصلته للناس. فالشاهد أن عائشة رضي الله عنها استرعى انتباه هذا الأمر، عبد الله بن جدعان يا رسول الله كان يصل الرحم ويطعم الطعام، فهل ذلك نافعه؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما، دعا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فقال رب هب لي حكما، يعني علما كثيرا وحكمة وفهما أعرف به الأحكام وأحكم به بين الأنام. وقيل رب هب لي حكما يعني حكمة ونبوة، يعني طلب الازدياد من مراتب الكمال والمنزلة وسأل الله الدوام على ذلك. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، أي بالنبيين والمرسلين من قبلي في المنزلة والدرجة. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعل لي ثناء صدق وتخليد مكانة مستمر باق إلى آخر الدهر. وهذا التفسير نقل الإجماع عليه، هذا يدخل في إجماعات المفسرين، يعني اجعل لي ثناء صدق وتخليد مكانة مستمر باق إلى آخر الدهر. وقد ذكروا أن هذه الآية مفسرة لقوله تعالى وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وقوله تعالى أيضا وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، يعني تركنا عليه ثناء حسنا. وفعلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من هذا لسان الصدق الذي كتبه الله له إنه ما بعث الله نبي إلا من ذريته، وأيضا إنه إلى الآن يذكر إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. في القرآن في سورة البقرة ذكر الله إبراهيم، في سورة آل عمران، في سورة النساء، في سورة الأنعام، في سورة براءة، في سورة هود، في سورة الحجر، في سورة إبراهيم، في النحل. وفي النحل قال الله لنبي محمد عليه الصلاة والسلام ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ثم تسلسل ذكره في القرآن في سورة مريم وفي سورة الأنبياء وفي سورة الحج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، وفي سورة الشعراء هنا، وفي سورة العنكبوت، وفي سورة الممتحنة، وفي سورة النجم وإبراهيم الذي وفى، وفي سورة الأعلى. يعني سبحان الله معظم سور القرآن ثنى على إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكر له، وفي سورة الشورى كذلك، وفي سورة الصافات تفصيل، وفي الزخرف. في آية هنا واجعل لي لسان صدق في الآخرين، في آية في سورة مرت عليكم قريبا من هذا، خبر الله عن المؤمنين أنهم سيكون لهم لسان صدق مكانه منزله. ما هي الآية؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة في قلوب الخلق ومنزلة، وإبراهيم جعل الله له ذلك. حتى إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال له يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم، قالوا من باب التواضع عليه الصلاة والسلام، وقال ولد لي البارحة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. فسيرة الخليل عليه الصلاة والسلام عجب من العجب، وله سبب واحد، أنه حقق عبوديته لله، ما له من نفسه شيء أبدا، يلتمس مراض الله في كل بقعة وفي كل مكان. حتى أن الله لما أمره أن ينقل سارة من ينقل هاجر وإسماعيل من فلسطين أرض الشام إلى الحجاز بواد غير ذي زرع جاء بهم، وتبعته هاجر قالت يا إبراهيم كيف تتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أحد، وهو ما يكلمها لأنه لو التفت تدركه شفقة الوالد على ولده، استمر مقفي حتى قالت آه الله أمرك بهذا، فأشار برأسه نعم ولا التفت، قالت إذن لا يضيعنا. فلما صار خلف الثنية دعا بهؤلاء الدعوات: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، إلى آخر الآيات. إذ قال له رب أسلم، قال أسلمت لرب العالمين في الحال. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أسلم إبراهيم وإسماعيل، ولهذا قال الله: وإبراهيم الذي وفى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. وكل أمة من الأمم تتمسك بالخليل وتعظمه، فصار محبوبا مقبولا معظما في جميع الملل في كل الأوقات. وجعل الله النبوة في ذريته، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. واجعلني من ورثة جنة النعيم، أجابه الله، أجاب الله دعاءه ورفع منزلته في جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين، كان أبوه قد وعده أن يؤمن به فوعد أباه أن يستغفر له: سأستغفرك ربي إنه كان بحفية. وقال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. لكن رجع إبراهيم عن هذا، رجع عن الاستغفار لأبيه، لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولا تخزني يوم يبعثون، يعني لا تفضحني على رؤوس الأشهاد، ولا تلحق بي ذلا وهوانا بمعاتبتي، لا تفضحني على رؤوس الأشهاد، ولا تلحق بي ذلا وهوانا بمعاتبتي، أو لا تعذبني يوم القيامة، بل أسعدني في ذلك اليوم. وقد روى البخاري عند قوله تعالى: ولا تخزني يوم يبعثون، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة. وجاء بإسناد آخر عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه فيقول: يا رب إنك وعدتني أنك لا تخزني يوم يبعثون، فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. وفي لفظ عند البخاري أيضا: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك، فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ يعني انظر وش اللي تحت رجليك. فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، الذيخ والذكر من الضباع، كأنه حول بقدرة الله آزر إلى صورة ذيخ متلطخ بعذرته، فيلقى في النار كذلك، نسأل الله العفو والعافية. فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. جاء في سنن النسائي الكبير بلفظ قال: انظر أسفل منك. فنظر إبراهيم فإذا هو أي آزر ذيخ يتمرغ في نتنه، فأخذ بقوائمه فألقي في النار. يوم لا ينفع مال ولا بنون، يعني لا ينفع فيه المال والبنون أحدا من الناس، والابن هو أخص القرابة وأولاهم بالحماية والدفع والنفع، فإذا لم ينفع فغيره من القرابة والأعوان أولى. لا ينفع في ذلك اليوم إلا الإيمان بالله جل وعلا، إخلاص الدين له، التبري من الشرك وأهله، كما قال الخليل نفسه عليه الصلاة والسلام، قال لقومه: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولهذا قال الله أن اتبع ملة إبراهيم. ما هي ملة إبراهيم؟ الحنيفية هي التبرؤ من الشرك وأهله والاستسلام لله ظاهرا وباطنا، إفراد العبادة لله وحده ولا شريك له، إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو الذي ينفعه يا رب، ينفعه عندك يوم القيامة، وهو الذي ينجو به من العقاب، الذي يأتي الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك وسلم من الغل والحقد والحسد وسلم من الكبر وسلم من الشح وحب الدنيا والرئاسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله عز وجل، سلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره. القلب السليم هو الذي يسلم من كل شبهة تعارض خبر الله، ومن كل شهوة تعارض أمر الله، سلم من كل إرادة تزاحم مراد الله، سلم من كل قاطع يقطع عن الله. قلب مخلص لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، قلب حقق العبودية لله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له. إلا من أتى الله، إلا من أتى الله بقلب سليم، فلم يقطعه قاطع عن الله، لم يقطعه قاطع عن الله عز وجل. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة يوم المعاد. ولهذا يقول بعض الصالحين: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، هي جنة الرضا بالله سبحانه وتعالى ربه. قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا. لا بد يسلم الإنسان لأمر الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما يكون صاحب القلب السليم إذا سمع بدليل من القرآن ومن السنة بدأ يلتمس المعابير لنفسه ليتهرب من هذا الحكم الشرعي، يأخذ أوامر الله يأخذ أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام كاملة، يستجيب لله وللرسول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذا صاحب القلب السليم الذي يقبل دين الله كاملا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يقبل أوامر الله. لماذا حصل لبعض الناس الآن، حصل لبعضهم الشبهات، مرض الشبهات، وبعضهم مرض الشهوات؟ لأن هؤلاء الذين حصل لهم هذا ما استسلموا لأمر الله. أما لو اقتنع الإنسان أنه عبد لله، هو بين أمرين: إما أن يكون عبدا لله، ولا يكون عبد للشيطان وشهوته. يقول ابن القيم عن أمثال هؤلاء: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. فالقلب السليم، القلب أصلا عليه مدار الأعمال كلها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين، قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعلينا عباد الله أن نعتني بإصلاح قلوبنا، نبحث ما هي الأشياء التي تصلح قلوبنا. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب له أثره الواضح، القلب السليم، القلب الصالح، صاحبه لا يأكل إلا الحلال، ما يأكل إلا المال الحلال، الكسب الطيب فقط، يبتعد عن الخبيث والمتشابه. صاحب القلب السليم لا يحمل غلا ولا حقدا ولا حسدا، بل يجاهد نفسه بقدر ما يستطيع، لا يحمل ذلك على أحد من المسلمين. صاحب القلب السليم هو الذي يؤدي فرائض الله كاملة وينتهي عما نهاه الله. صاحب القلب السليم هو الذي إذا خلى بمحارم الله وتهيأت له فرصة المعصية قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. صاحب القلب السليم هو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وما أحوجنا معاشر المسلمين والمسلمات في هذا الوقت، هذا الزمن، ما أحوجنا أن نعالج قلوبنا، قلوبنا ميتة، ماتت القلوب لأسباب، لفتن الشبهات والشهوات التي تعرض على المسلمين صباح مساء عبر القنوات وعبر المواقع، فتن أفسدت الفطر، أفسدت بعض الفطر وأفسدت كثير من القلوب الناس. ولهذا تجد القلب يتأثر من نظرة واحدة. الآن تهيأت للناس وفتحت أبواب الشبهات والشهوات، فالآن المبتدعة والكفرة يعرضون فتنهم ويعرضون شبهاتهم في المواقع وعلى القنوات صباح مساء، وأصحاب الشهوات يعرضون فتنهم في القنوات والمواقع صباح مساء، والقلوب ممتحنة بين هذه الأشياء، إما داعي الرحمن أو داعي الهوى والشيطان. وهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا من دعاء المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فما أحوجنا في هذا الزمن إلى أن ندعو الله من قلوبنا بأن يثبت قلوبنا على الإيمان، ثبت قلوبنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له يا رسول الله آمنا بك وصدقناك فهل تخاف علينا؟ قال ما من العباد أحد إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلبه قلبه. وكانت يمينه المفضلة أن يقول لا ومقلب القلوب. وفي الحديث الآخر لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا، لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. فالقلوب تتغير وتختلف وتتقلب، ولهذا الإنسان عليه أعظم علاج لإصلاح قلوبنا هو الدعاء وتدبر القرآن، قراءة القرآن بالتدبر. يقول ابن القيم أنفع ما يكون لصلاح القلوب هو قراءة القرآن بالتدبر والتفاهم، ولو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر والتفاهم لاشتغلوا بها عن غيرها. فإذا جاء إلى آية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه قرأها ثم كررها وكررها وكررها حتى يصلح القلب. الآن كثير من المسلمين أعرضوا عن كتاب الله، حتى صدق على كثير منهم قول الله وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، انشغل، جعل كثير من المسلمين معظم أوقاتهم انشغلوا بالشعر والنشيد وأسرفوا في هذا، وانشغل منهم كثير منهم بالقنوات والمواقع والفيسبوك والتويتر والبلاك بيري وما إلى ذلك من الأجهزة، وصار وقت تجد الواحد ما عنده وقت للسنن الرواتب اللي فيها صلاح قلبه، ما عنده وقت لقراءة القرآن اللي فيه صلاح قلبه، ما عنده وقت لقيام الليل، ما عنده وقت لصيام النهار، ما عنده وقت لتدبر القرآن وتفهم معانيه، شغل عن الفرائض، بل بعضهم ربما يدخل عليه الوقت ويخرج الوقت وما صلى الفريضة التي فرضها الله فضلا عن الرواتب. فهل هذه الحالة ترضي الله؟ إلا من من الله تبارك وتعالى عليه. قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسده الناس. ولن يصلح الناس أحده فاسد، لن تصلح الناس وأنت فاسد، هيهات ما أبعد ما تكابد. الناس لا يصلحهم إلا من أصلح نفسه أولا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. إلا من أتى الله بقلب سليم، لا تتم سلامته القلب مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء، كما أشار إلى ذلك الإمام العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: لا يسلم، لا يتم للقلب سلامة، يعني سلامة مطلقا، حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وشهوة تخالف الأمر. لا يتم سلامة القلب مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر. شهوة تخالف الأمر، لا بد يسلم من الشهوة التي تخالف أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وغفلة تناقض الذكر، يسلم من الغفلة التي تناقض الذكر، عكس الذكر تماما، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والتسليم المطلق لله، وهوى يناقض التجريد، وهوى يناقض التجريد، يعني يسلم من الهوى الذي هو ضد التجريد. والإخلاص يعم، والإخلاص يعم. لا يسلم، لا يتم للقلب سلامة حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد. والإخلاص يعم هذه الأمور كلها. الإخلاص لو تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام من أصحاب القلوب السليمة، قال الله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، يعني من شيعة نوح عليهم الصلاة والسلام. ولا أدل على سلامة قلبه من كونه ليس له من نفسه شيء، كل مراداته وهوى نفسه تحت قدمه، إنما هو يلتمس مراض الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يجعلنا وإياكم من أصحاب القلوب السليمة، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.